أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك الله السماء عليك. انا مش شايل حاجه, انا مش ورايا شغل غير مصطفى عمال كل شويه يشيل حاجات. I'm not going to يوسف بن والله يا سيدنا انا كنت مكسوف اطلبها على طول سيدنا بس عشان نسمع Thank you. سيدنا صح لك يا عم. وإقام الصلاة يا سلام اه يا باشا طبعا ما خدتش بالك هوريها لك انا بقى الله اكبر عليك يا سبحان الله شوية التهلات. خد السخوت. داخل خلص. الأستاذ علاء عبد المعيد. سيدنا الشيخ عبد المعيد عبد الله محمود رحمه الله تعالى. شاكرين شيخنا الكريم الشيخ احمد مصطفى البلبيسي نادي الداعيه الراحل الكريم الشيخ مصطفى البلبيسي